فارس لا يرهب الردى زهرك طائر الصدى زهره لا يخطئ العدا هيلا هيا فارس هيلا هيا فارس الشجاع هيلا هيا فارس هيلا هيا فارس الشجاع تحتمي بسيفك القلوب تحتفي بخطبك الدروب تحتمي بسيفك القلوب تحتفي بخطوك الدروب يا وطن تخافك الخطوب يا أمل يا زهرة السهوب هيلا هيا فارس هيلا هيا فارس الشجاع هيلا هيا فارس هيلا هيا فارس الشجاع I don't